وأنه إذا كان يوم الجمعة نصب لهم كراسي من لؤلؤ، كراسي من زبرجد، كراسي من ذهب، وأدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على قسطان المسك في هذا اليوم العظيم، ويكون ذنوبهم من الله جل وعلا على قدر تبكيرهم في يوم الجمعة وذنوبهم من الإمام يوم الجمعة. فهذه مجمل لبعض الخصائص في يوم الجمعة. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد الهدي النبوي، ذكر فيه خصائص يوم الجمعة، وذكر فيها ما يزيد على 30 خصوصية. أنا أحب المزيد فليراجع هذا الكتاب، فإنه كتاب قيم، كتاب نافع، وأيضا مراجعة مثل هذه المواضيع تلين القلب، تفتح النفس، وتضيء الطريق أمام الإنسان، لأن المرغبات في الخير تعين الإنسان على العمل، والتخويف من الشر أيضا يكون سبب في أيضا تشجيع الإنسان على العمل، وهكذا يعني هذه أيضا كلها يعني من المرغبات. ولهذا مما يلين القلب إذا أراد الله القلب أن يلين ذكر الخير وأهله وما أعد الله لهم، وذكر الشر والتحذير منه وما أعد الله وأهله وما أعد الله سبحانه وتعالى لهم من العذاب. إذا عرف الإنسان أن أهون أهل النار عذاب من يكون يوم القيامة في ضحضاح من نار يغلي من شدته دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابه وأهونهم، هذا حديث. وجاء في حديث آخر من يكون في أخمصين، أخمصين هذه بطن رجل جمرتان من نار يقام عليهما يغلي من حرهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابه وأهونهم عذابا. أو يقول له نعلان من نار أو شراكان، شراك النعال يمسك النعال اللي فوق القدم. هذه أربعة أحاديث وردت في هذا المعنى، يعني ضحضاح، جمرتان، أخمصيه يكون في أخمصيه جمرتان من نار، نعلان، شراكان، كل هذه الأحاديث تجتمع في شيء واحد أن أو تدور حول معنى واحد، وهو أن من كان في قليل من النار ويغلي من شدة حرارته دماغه يرى أنه أشد أهل النار عذابه وأهونهم عذاب. من تذكر هذا الموقف وهذا المصير أحدث له ذلك توبة ورغبة في الخير، تصريحا في العقيدة، وبعدا عن الشرك وأهله، لعل الله أن يرحمه وينجيه من عذابه سبحانه وتعالى. ومن عرف أهل الجنة وما أعد الله لهم بها من النعيم المقيم والحور، وما أعد فيها من الثمار والأنهار والقصور، وأنها لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وأن ترابها مسك وملاطها الزعفران، وما أعد الله حصباها اللؤلؤ، وما أعد الله فيها من النعيم، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ما يحتاج الواحد يروح ياخذ، تجيب مرة ذلت تنزل عليه وياخذ منها كفاية ترتفع. سبحانه الخلاق العليم. من عرف ذلك وما هو أعظم منه، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أحدث ذلك عند الإنسان توبة ورغبة في الخير وإخلاص بالعمل وتوجها إلى الله عز وجل، وعزوفا عن الدنيا، عزوفا يعني معناه لا يشغلها عن طاعة الله عز وجل، يعني معناه لا ينقطع عن الدنيا نهائيا، لكن ما تشغله عن طاعة الله عز وجل، ولا يأخذها من طريق حرام، لا من طريق سرقة ولا من طريق خيانة ولا من طريق غش ولا من طريق ربا، وإنما من طريق مشروع. فإنه كما جاء في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. كل واحد لا بد يعد جواب هذا السؤال. كل واحد الآن يفرض أنك سئلت الآن مالك هذا وين جاك وش أنفقت فيه، هل أنت كحاط بالليل جمعت من حلال وحرام ومن هنا وهناك وإلا من شيء نظيف معروف طريقه وأنه مال لا في لا غش ولا خيانة ولا خديعة ولا غلول، وأنك أنفقت في الطرق المباحة التي أذن الله بها سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث الآخر: إن قوما يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. فالمال مال الله عز وجل، المال ما هو مالك أنت بمالك، مال الله عز وجل أعطاك إياه عارية تنتقل عنها وينتقل عنك ولا بد، هم مالك ومالك وقت لكن تروحوا روحهم وهكذا. فالحاصل أن الأمور يا إخواني النفس تحتاج إلى محاسبة، وأن الإنسان يجعل مع نفسه حساب دقيق ويحاسبها حسابا عسير، ويرى هل هو رابح أم خسران. إذا كان التجار وأهل الأموال لهم حساب يومي وحساب أسبوعي وحساب شهري، ويشوفون التجارات الرابحة يسلكونها والتجارات الخاسرة يبتعدون عنها، فعليك أنت يا عبد الله أن تكون أيضا كذلك فالأشد. فحاسب نفسك يا عبد الله قبل أن يثبت الأمر، قبل حتى يمكنك كذلك ما فاتك. ونحن الآن في آخر عام، وكل واحد عليه أن يحاسب نفسه في هذا العام المنصرم، فإن كان فعل خيرا فليحمد الله وليسأل الله الثبات عليه والزيادة من الخير، وإن كان فعل شرا فعليه توبة ما دام في زمن الإمهال، وإن أخذ شيئا من غيره يرده إليه ويستبيحه منه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعل عملنا وعملكم خالصا لوجهه، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأن يرزق الجميع التوبة والإخلاص والرجوع إليه سبحانه وتعالى، وأن يرزق الحكام التوفيق والسداد والرأفة بشعوبهم والإحسان إليهم، تحكيم شرع الله في أرضه إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله وسلم على عبده ورسوله سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وعند السؤال يجوز العمرة واحد واحد، يجوز العمرة للوالد المتوفي أو الوالد، بس زحمة الآن بعد ما يخف الزحام ما يخالف، يجوز العمرة يجوز بس بعد ما يخف الزحام يجوز. الشيخ بعد طواف الوداع صلي صلاة الجمعة، إذا طفت قبل الصلاة ومشيت بعد الصلاة ما يضر إن شاء الله. إن شاء الله يرجم خطرتين ومن بعد سلسلة، ها؟ يرجم دوش خطرات ايش؟ سلسلة ايش ايش؟ اللي يرجم خطرتين ومن بعد خطر سلسلة يمرق ما يرجم كذا. ما وكل؟ وكل إذا وكل الحمد لله ما في شيء، إذا كان مريضا ووكل ما في ما إن شاء الله. يوم العيد خرجت من هنا من ميناء في العشرة صريح طواف سيتو في فضل في العشرة كان زحمة، وجيت حاملة وصلت الواحدة ولاد السعادة ذات بيها ايش؟ وصلت الميناء في الواحدة صباحا من العشرة الواحدة ولاد السعادة ذات بيها يوم العيد. والله على كل حال المبيت ما بيت إلا قليل، بيت الليلة الثاني عشر، بيت الثاني عشر وثلاثة عشر بيت أم هناك، ولا تصدق ما تيسر شيء على فقير وفقيرين، تصدق هي اللي تعذرت عاد شكوى على الله، تصدق ما تيسر إن شاء الله تعالى. صدق بيش لما يتيسر من النقود تعطيهم ناس هنا المساكين هنا يعني واحد أو اثنين تعطيهم ما تيسر من الفقراء. نعم لا لا نقود يعني. نعم شيخ. نعم من عرفة هنا من عرفة الحفلة ولم ندرك نضرب العشاء والمغرب جمعين في مزدلفة حتى يؤدين الصبر متى جيتها؟ هنا من سنة 12 سنين هنا كجنة 16 من عرفة وصلنا مع صلاة الصبح في مزدلفة، وصلنا العشاء والمغرب في الحافلة، وصلنا الصبح في مزدلفة. ولكم قاعدين في عرفة. السلام عليكم. سلام. لم يكن الرجل والرجل الحفلة بين الله. لا كان المفروض أنكم تصلون في عرفة يوم تأخرتم. أيوة. أي أما صلاتكم في الحافلة ما أدري والله عن صحتها. صلينا في الحافلة. ما تمكنون في الحافلة. يا جماعة يكون عاد الصلاة تعيدون الصلاة. اي المغرب والعشاء تعيدون هنا في الحرم. اي. وأما مبيت تركم المبيت فأنتم فرطتم لأنهم قعدتم في عرفة إلى الساعة 12 هذا غلط منكم. ماشي من المطوف لم يأتينا به الحفيلة. والله تركتم المبيت فعلى هذا يكون على كل واحد ذبح إن كان قادر ولا يصوم 10 أيام في بلاده إذا روح لأن أيام الحج انتهت. نعم الشيخ عند الوالد توفى الله يرحمه كان على دير رمضان شهر وهو مريض أساس أجل الصوم كان ما يقدر يصوم رمضان السنة هذه وأجل أساس أنه بعد ما يشهر وتوفى قبل لا يصوم أولا تطعمون عن هذا لابد تطعمون عن كل يوم مسكين 30 يوم تجمعون وتوزعونها على بيت أو بيتين كل مسكين كيلو ونص نصف الصاع يعني 45 كيلو والصوم عنه انصمتوا عنه جزاكم الله خير ولا ما يزنكم يستحب تصومون عنه ذكر أخوان وأخوات كل واحد يصوم بعض أيام عنه هذا طيب عمر خير أشير. نعم لكن دخلنا مزدلفة من 12 وانا 12 دخلنا مزدلفة والزحام دخلنا 12 و4 الوحيدة دخلناها الابتداء ديالها ولكن لم نستطيع أن نوصل إلى المسجد. لا شوف أخو أنتم الحين تقول إحنا ما خرجنا من عرفة إلا 12 من عرفة وشلون تصلون 12 ونص ما يمديك هذه والله على العموم. شوف يا أخي أنت يا الحبيب كانك قاعد في مزدلفة لو ساعة يعني مثلا بعد نصف الليل يعني الساعة واحدة مثلا اثنتين ثلاث كفاك هذا ما فيه إن كان إنك ما قعدت فيها ما جبه للفجر هذا اللي قلت فعلا لكن أنت الحين تقول لا إحنا قاعدين في عرفة عشر متى وصلت مزدلفة للجامعة ولكن الحدود ديالها قرناها قبل كل وحدة لا وحدة الجر وصلناها فبيوصلنا الجامعة ولكن الحدود ديالها وصلنا قبل من إذا دخلتها الساعة واحدة كفاك ومتى خرجت منها المزدلفة الصبح يعني إذا كنتم فيها من الساعة واحدة إلى الصبح كفاكم هذا ما يحتاج شيء. نعم بس الصلاة في الحافلة ليه ورا ما صليتوا في المزدلفة ليش ما نزلتوا؟ حين عندنا صلينا سمعنا المدني يهدينا الصباح لا العشاء والمغرب العشاء والمغرب صليناها في الكار في المزدلفة الحفيلة مرة ما نزلت في الأرض نزلنا لا ما لا نزلوا ليش لا ما يخلناش لا ما يصح ما يصح لازم تعيدون صلاة المغرب والعشاء خلاص إذا الوقوف المبيت يكفيكم بس تعيدون صلاة المغرب والعشاء المبيت يكفينا اي اذا كنا على كلامك هذا ايوه هكذا بس عليكم عادة المغرب والعشاء نعم نعم خلكم ايانا خلكم ايانا ها صح عمره واحده للوالد والوالده صح كل واحد عمره واحد ها صح في ارفع صوتك شوي انا بسمع حضرنا على مزدلفه على الساعه 2 صباحا ولم نصلي الصبح في مزدلفة لنا في ميناء متى خرجتم من مزدلفة؟ كنا ماشيين على رجلين خرجتم منها متى؟ على الواحد ونص ما خرجت الصبح صلينا في ميناء ما يقول شو تقول عمرة واحدة للوالد والوالدة لا لكل منهما عمرة لا لا لا بد كل واحد له عمرة لكل واحد منهما ما يجوز التشريك بالعمرة كل واحد منهم عمره. أي ما يصح التشريك ما يصح التشريك العمرة. أقول التشريك العمرة ما يصح. نعم. شيخ المرأة إذا كانت تخشى عليها من الزحام يعني تستطيع ترمي إذا كانت تخشى عليها من الزحام. ممكن تلقى واحد منها. والله إذا كانت ما تقدر تلبرات في الليل. الله في الليل جائز عن اليوم الماضي. إذا كان هناك زحمة شديدة. شوفها. نعم. الصلاة. يبقى الواحد يسد عينه في الصلاة يتخشع جائز لا يسد عينه لا لا لا ما يحتاج يغمض يغمض عينه لا يكره تام وضع عينه يكره نعم يكره، لكن الخشوع معناه استحضار عظمة الله عز وجل وأنك واقف بين يديه وأنك تسكن حركاتك ما تكثر الحركات، هذا الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم. وصلنا المزدلفة الساعة 10:30 الليل. نزلنا صلينا المغرب والعشاء وسواد مستعجل والشرطة وكده، مشونا من الساعة 11:30 الليل، وصلنا منها الساعة 1:30. لا غلط، اللي خرج من مزدلفة قبل 12 يعتبر خرج قبل نصف الليل. أقول يعتبر خرج قبل نصف الليل. ما يعتبر ما بات. كان عليه دم إن كان قادر ولا يصوم 10 أيام في بلاده. كان الواجب تقدم 12:30. كان الواجب يمشي بعد 12:00. كل الناس بايتين ما هم. بس أنتم عجلين، قالوا مشينا قلت معك. نعم. أنتم لو قلتوا لا ما إحنا برايحين ما يلزموك. الشرطة مشت يا أخي، الشرطة ما تمشي الناس الله يهديك، الشرطة اللي في الطريق توخذ مشون. الله يهديك الشرطة هو لحظة خلك معي، احنا معكم معتمدين ما رايح معكم حاج، الشرطة يمشون اللي في الطريق، اما اللي خارج عن الطريق كل الدنيا مليان سيارات وأوادم نايمين وراقدين وسيارات ورق. لكن اللي في الطريق السيارات معنا يقول وخر عن الطريق، هاي يقول الشرطة، لأنه لو وقفوا الناس كلهم في الطريق سدوا الطريق عنا. الشرطة يبعدون الناس عن الطرق العامة بس، أما في المواقف ما يبعدونها، مليئة بالناس بالحجاج نائمين واللي جالس واللي كذا ما على حد محل أرغب يقول قاعدة لين تطيب نفسه. نعم. المنيم أرمي الحسايات. ها؟ فيما يخص أرمي الحسايات شيء؟ الرمي إيه؟ فاليوم الأخير فجمال العقبة أبعد لي حجرة واحدة ولا رميت بحوالي 6 آخر مرة يعني؟ نعم. آخر واحدة؟ آخر واحدة مرة؟ آخر مرة. والله ما أخذت واحدة من هذا ورميتها. كان في عام كبير خبرة. كم رميتها من واحدة؟ 6. ما يكون لك نعم؟ إذا كانت آخر شيء ما يكون لك. من ينفى منها في آخر أيام تشريق 11 و12، يجوز القصر في الصلاة يوم يأتي يحدث الظهر والعصر. نعم نعم، في منها يقصون الصلاة الرباعية جميع المنين في منها، مش بس في الثمانية ذي الحجة. لا لا، وقت الحجة بس، من ثمانية ذي الحجة إلى نهاية الحجة. نعم. بس هذا، واللي في منها قبل ذلك ما يقصون. لا يجوز الصدقات على في صدقات على المساكين قرب المسجد، يجوز الصدقات عليهم. أي مسجد؟ أي مسجد؟ أي مسجد؟ ما يخل، لكن تعرفون الفقراء؟ إذا كان ظاهر حالهم الفقر باش تعرفهم. أقول إذا كان ظاهر الحاجة حالهم الحاجة حفيهم. إذا ما تعرفهم مشنو الحاجة ولا ما هاي كلها تسأل عنهم أين؟ نعم. قدمنا مثلنا قايمين في مكة العالم، جايز لنا نؤخروا لطواف الإفاضة. كيف؟ تأخير طواف الإفاضة. ما طفت الإفاضة الحين؟ نزال. ها؟ فرماتوا؟ نعم؟ فرماتوا طواف الإفاضة؟ في الازدحام. معك عائلة؟ لا. كنا تطوف كان أحسن يا أخي، ما تأخر، ليش أخر؟ لأن يعني الإنسان ما يدري شعره ذا، قد يمرض، قد يرجع رجله، قد يجي كذا، ركن الحج هذا. متى بتسافر؟ من أسبوع إن شاء الله. ها؟ من أسبوع. لا لا، إن شاء الله تطوف ما تخليه. تبادل الطواف إن شاء الله. سمع؟ نعم. إي، كانك هنا في طوف، يعينك الله إن شاء الله. بعد ما يطوف طواف الوداع، هل صح أن يبقى في البلد الواحد مثلا هو؟ اجى اذن مثلا الظهر او العصر يصلي ما يصلي بالمسجد؟ اي ما يخالف، صلي اشتري حاجات خفيفه ما يخالف. صلي ركعتين بعد الصلاه بعد طواف الوداع؟ نعم، 7 أشواط وصلي بعدها ركعتين. الله اكبر. يعني المبيت بمزدلفه واجب نعم لا واجب من واجبات الحج واجب إيه. يعني لا بد أن يمضي بعض الوقت من نصف الليل لا بد أن يكون نصف الليل فأكثر قرأت لبعض العلماء أنه يجوز أنه من الأفضلية الحبيث ولكن لا قول مرجوح معظم يقول بها أحد من وبعضهم يقول أنه ركن ركن نعم واجب هذا قول الجمهور أنه واجب ليس ركن بالنسبة للشيخ العام بعد الشيخ أعتقد يعني ما سمعت من الشيخ تقريبا أباح قامت مزلفة مسافة وقت صلاة المغرب والعشاء خاصة لا الشرب أو تناول ما صحيح ما صحيح الشافعي يرى أنه هذا مصلي نعم بالنسبة العام العام السنة الماضية جاءت عركلة بالسيرة إيش العام مرور من مزدلف من عرفات إلى مزدلفة البعضهم وصلوا إلى الساعة 10 الصبح هل على أداء النهار وصل والله إذا كان الشراء هو اللي منعها ما أرجو أن لا يكون عليهم شيء تقول اللهم صلاة العام وضع غير وضع السنة الماضية العام صار فيه يعني عرقة في الزحام لكن السنة الحمد لله ما يشترون الزحام منتظم والمرور منظم السيارات ما يشترون ما فيه الحمد لله بالنسبة لعلاء دم يا شيخ لعلاء دم وخر مدة سنتين أنا جوز والله الجواز يجوز بس ما ينبغي للواحد ينبغي الواحد يبادر لأنها دين في ذمة الواحد هذا دين يعني الإنسان ما يدري وش يعرض في الحياة هل دم يعني لابد يكون في الحرم هنا إيه؟ ممكن في ذبح والصدقة لازم في الحرم كله نعم كل هذه الأطعام في مساكن الحرم يفرض سافر وغير قادر مثلا إذا كان غير قادر يصوم 10 أيام مش قادر يصوم يبقى في ذمته لأن الله ييسر أمره أما يجي مكة ولا يبعث مع أحد أصحابه يعني ممكن أنه مثلا ينب حد ومثلا يبعث معه نعم يكون منكم واحد يجي من بلادك ويعطيه دراهم تبغى يشتري مكة وتصدق له يذبح خروف وتصدق مع البقرة صدق هي يعني أقول قضاء الدين اللي عليك هذا وكم من نقود الفدية ما أدري والله تختلف أحيانا تكون رخيصة وأحيانا تكون غالية السنة هذه غليت في آخر الوقت لأنها انتهت الهدايا من طريق البنك انتهت ونتج عن ذلك ارتفاع أسعار الأغنام المواجه ليس الفدية ليس الهدية الهدي الفدية هذا يختلف نقود المساكين أقول إيش نقود المساكين في الفدية نتكلم عن الفدية للمساكين كم يعطي في الفدية أي فدية الفدية المخالفة كما كان جمرات لا جمرات ذبيحة ذبيحة إذا كان عاجل قادر وإن كان عاجل يصوم 10 أيام في بلاده لأن راح انتهت أيام الحج سؤاله يقول كم هي قيمة الفدية ما تختلف ما أدري تختلف قيمة الأغنام يعني يقصد هو إنه عايز يطلع قيمة الفدية نقود لا ما يصلح لا يعني يشتري ويذبح نعم لازم ما ذبح ضروري ذبح الإنسان أراد أن ينفذ الفدية في نسيان أو كذا لا كل شيء له مقا فدية فما هو العمل اللي أخطأت فيه عشان نقول لك على الفدية؟ لا هو مشعول لا يعرف وربما يكون غلط وما إذا ما غلط ما ولا علم له ها؟ ولا علم له لا هذا ما عليه شيء ما يلزمه شيء يعني فدية يعني خشية أن يكون غلط خشية أن يكون غلط نعم لا ما يلزمه شيء في هذا لكن هم بغى يتبرع من نفسه كيف؟ أما الوجوب ما يجب ولا يلزمهم بشيء كذا؟ بسم الله الشيخ الفاضل هل مكة يجوز تأخير الأخر الشهر؟ والله هو يجوز بس ما ننصح بتأخير وبخاصة من الزوجين لأنها قد يقع ما يأثر على الحج وهذا الآن طواف والسعي ركن الحج ركنين من أركان الحج. نحن ما بعد حج الإنسان وما بعد كمل حج، فلا بد من يطوف ويسعى. والزحام فيه مثل وسط الليل خفيف مثل بعد طلوع الشمس يكون يخف شوي. لا عندك الآن بعد شوي الآن من وقتنا الحين يخف الزحام. الآن اللي طاف بعد الفجر انتهوا، واللي راح من برا ما بعد، فهذا مجرد يعني هذا أخف ما في الحرم هالوقت هذا. وعلى كل حال لابد من الصبر. هذا حج إن شاء الله يعين، ولو أخروا أسبوع بس أهم شيء المتزوجين ما أحب أن يأخرون، لأن يقعون في محاذير كذا. أما الشباب اللي ما تزوج أما سهل، أو الشيوخ الكبار. نعم نعم. ها؟ ما في مانع، ما في مانع، يجوز تفريقها ويجوز جمعها، يجوز جمعها ويجوز تفريقها، ما في مانع. لا طواف الإفاضة إن كان الإنسان مفرد أو قارن وسعى مع طواف القدوم ما على السعي، ما على طواف. إن كان أنه متمتع يعني خل عمره قبل ثم أحرم بالحج فهذا على السعي للحج، أو كان قارن أو مفرد لكن ما سعى بعد مع طواف القدوم أو ما أخذ طواف قدوم فهذا يسعى مع الحج كذا. واضح الأمر. ليش طواف القدوم؟ طواف القدوم بارك الله فيك ما هو واجب، سنة، من طافه فله أجر ومن لم يفعل فلا شيء عليه. لا إله إلا الله أستغفر الله. سعي يعني دلوقتي بعد طواف القدوم؟ إيه بالنسبة للحج يعني. إيه طواف القدوم أول ثم السعي بعد. وليس عليه تقصير الممتع؟ لا لأن قصر هناك عند العقبة، يوم يرمي جملة العقبة حلق هناك وقصر خلاص. السعي تقصير ما هم مرتبط بالسعي إلا في العمرة، هذا صح، إذا انتهى من السعي لازم يقصر ولا يحلق، هذا في العمرة. أما الحج لا، كان إنه حلق يوم يرمي جملة العقبة كفى خلاص. والسعي ما يشرع إلا في حج والعمرة بس، بخلاف الطواف فإنه يشرع في الحج والعمرة، ويشرع نافل أيضا تزوج عبادة. استعد نظر الزحام الآن يا الناس يقوم بالواجبات هذه. يعني السعي يجوز التطوع به، لكن السعي لا. أقول الطواف يجوز التطوع به لكن السعي لا، السعي الحج والعمرة بس ما في غيره. تختلف العلماء مولانا برضو في الشيخ مسألة النحر، وهل يجوز قبل يوم النحر؟ لا يجوز. بعضهم أجاز بعضهم أجاز النحر قبل يوم النحر بعد عمل العمرة تيسيرا للفقراء والمساكين ولتوزيع الأضحية على الفقراء في الأيام قبل يوم النحر وبعد يوم. بعضنا ينحر قبل يوم النحر ليأكل الفقراء، وبعضنا يذبح يوم النحر، والبعض الآخر يذبح بعد يوم النحر. وما رأي فضيلتكم؟ الدين ما هو بالرأي، الدين على حسب ما جاء في الكتاب والسنة. والرسول عليه الصلاة والسلام حج بالناس حجة واحدة في آخر عمره في العام العاشر، وتسمى عند أهل العلم حجة الوداع، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ودع الناس فيها، قال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهو معه في مكة في الأبطح هذا 100 بدنة 100، وهو جاء مكة صبيحة يوم رابع، أقام بها رابع وخامس سادس وسابع وثامن، طلع إلى منى وتاسع طالع إلى عرفات 6 أيام ما ثبت أنه ذبح منها ولا واحدة، مع أنه مع عدد كبير، مع 112 ألف اللي حجة وشاهد وحجة على الصلاة والسلام، وهم أحوج ما يكون، أشد من حدثنا الآن رضي الله عنهم وأرضاهم، ولكن ما قال بذبح لهم على سائل المحتاجين، كلها ذبحها صبيحة يوم العيد. هذا واحد. شيء ثاني، أن قال في الأضاحي الذي قال يا رسول الله ذبحت قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم، شاتك شات لحم. قام خالد براء بن عازب وقال إني ذبحت يا رسول الله قبل أن أصلي، قال شاتك شات لحم. قال عندي عناق، العناق الأنثى من الغنم وهي صغيرة، أحب إلي من شاتين، أفتجي عني؟ قال نعم تجي عنك ولا تجي عن أحد بعدك. فمجموع هذه النصوص وما في معناها أخذ جمهور أهل العلم إلى أنه لا يجوز الذبح قبل يوم العيد، يعني يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، 4 أيام هذا وقت الذبح، وهذا نحن الآن نفتيه بناء على هذه السنة. أما ما أشرت إليه فهو قول لبعض الشافعية بعض المتأخرين وليس كلهم، وهم يقولون إن الذبح في الهدي يوجد لأحد أمرين، الإحرام بالعمرة والإحرام بالحج. فإذا انعقد السبب الأول معناه أنه لازم الهدي.